الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في أوائل سورة البقرة. في هذه الآية من الفوائد والأحكام أن هذا الكتاب يحتوي على اليقين، وأنه لا شك فيه لا في تنزيله ولا في دلالته ولا في إثبات أدلته التي وردت فيه. وفي هذا بيان أنه منزل من عند الله عز وجل وصفة من صفاته غير مخلوق، وإن وقع ريب للكفار. وفي هذا أنه لا يجوز لأحد أن يشك في هذا الكتاب، أو أن يقع في قلبه شيء من التردد في التصديق بأخباره أو الاستجابة لأوامره، وأنه يجب على المؤمن إذا جاءته آية من كتاب الله أن يستجيب لها وأن يذعن لها وألا يتردد في قبولها. وقوله فيه هدى للمتقين فيه قراءتان: الأولى الوقوف على لا ريب، والثانية الوقوف على لا ريب فيه. وفي هذا بيان أن القرآن هداية، وأنواع الهداية معلومة: هداية توفيق وهداية دلالة. قال بعض المفسرين: هذه الآية في هداية الدلالة، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن المراد بهذه الآية الهداية التي هي هداية التوفيق، لأن هداية البيان هي عامة للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، كما في قوله تعالى: ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق المقصودة بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وقوله أولئك على هدى من ربهم، وقوله ويهدي من يشاء التي هي هداية التوفيق، فهذه خاصة بالمؤمنين حيث وفقهم الله جل وعلا إلى الخير والهدى. قال تعالى: فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وفي هذه الآية أن الأحكام الشرعية يجب أخذها من كتاب الله عز وجل، وأن مصدر الهداية الحقيقية، وأن من أراد أن يصل إلى الحق والصواب فعليه بأن يأخذه من كتاب رب العزة والجلال، من كلام الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أنه كلما ازداد الإنسان من التقوى زاده الله عز وجل من الاهتداء بكتابه. وسيأتي بيان أن التقوى تشتمل على مخافة رب العزة والجلال ورجائه سبحانه مع محبته والتوكل عليه، وأن لها خصالا سيأتي البحث فيها. والتقوى طريقها طاعة الله جل وعلا، فكلما ازداد الإنسان من طاعة الله ومن إخلاص النية له سبحانه ازدادت التقوى، ومن ثم ازداد فهمه لكتاب الله جل وعلا. وفي هذه الآية إشارة إلى المفاتيح التي يفهم بها كتاب رب العزة والجلال، فإن كتاب الله له وسائل يفهم بها، ومن ذلك أن يكون العبد متصفا بالصفات المذكورة في هذه الآيات في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه هي الصفات التي كلما ازداد الإنسان منها ازداد من فهم كتاب رب العزة والجلال. وفي قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما أخبرهم الله عز وجل به من أمور الغيب مما يجعلهم يوقنون بذلك ويصدقونه بقلوبهم وبألسنتهم وبأفعالهم، حيث يستعدون لمعادهم وللقائهم لرب العزة والجلال. وقوله الذين يؤمنون بالغيب، المراد بالغيب كل ما غاب عن الإنسان، والمراد هنا الأخبار التي ذكرها الله عز وجل مما لا يطلع الناس عليها ولا يهتدون إليها بعقولهم. ومن ذلك الإيمان بالله جل وعلا، ومن ذلك الإيمان بصفاته التي أخبر الله عز وجل عنها، ومن ذلك الإيمان بالبعث بعد الممات، والإيمان بأشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، ومن ذلك أيضا الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، فكل هذه تدخل في مسمى الإيمان بالغيب. وفي هذه الآية دلالة على وجوب الإيمان والتصديق بما أخبر الله عز وجل عنه، وأن الجزم واليقين لا يتوقف على الأمور المشاهدة المحسوسة، بل قد يكون في ما أخبر عنه يقين وجزم بحسب الطريق الموصل إلى العلم بها. وفي قوله ويقيمون الصلاة، جمهور أهل العلم على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة الواجبة كالصلوات الخمس، وأن الألف واللام هنا للعهد، ويقولون بأن هذا من الواجبات التي يتحتم على العبد فعلها، ولم يأمر بإقامتها فقط فيقول بأنهم يصلون، بل قال ويقيمون، مما يدل على عدد من المعاني، منها وجوب المحافظة على أوقات الصلوات، ومنها وجوب المحافظة على أركان الصلاة وشروطها وواجباتها على ما ورد في النصوص الشرعية. ومن ذلك أيضا محافظة الإنسان على وقت الصلاة، وقد ورد في النصوص الأمر بأداء الصلاة. وقوله ويقيمون الصلاة، استدل بعض العلماء بهذا اللفظ على وجوب الإقامة التي هي الأذان الثاني، وقالوا بأن من تركها فعليه أن يعيد، كما ورد ذلك عن ابن أبي ليلى ومجاهد والأوزاعي وعطاء وبعض الظاهرية، وهو أحد الأقوال عن الإمام مالك. وقد يستدلون بقوله تعالى للأعرابي وأقم، ولكن دلالة الآية على إيجاب إقامة الصلاة فيه نظر، فإن المراد إقامة الصلاة وليس المراد الدعاء والنداء الذي يسبق الصلاة. ولذلك قال الله جل وعلا وأقيموا الوزن في القسط، أي أتموه وأدوه على وجهه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.